يعقب على إطلاق إذاعة القرآن الكريم هذه المبادرة وهذا المشروع المعني بتعليم الفاتحة بالذات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة في هذه الندوة أرحب بالجميع في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وأرحب بكم أيضا في برنامج اقرأوا القرآن في شهر رمضان. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله تحقيق أهداف مستقبلية، وخاصة خدمة القرآن الكريم وتعليم الفاتحة. وسرني ما سمعت قبل قليل من الزميل عبد الرحمن حول الاهتمام بهذه السورة، سورة الفاتحة، ولا أدل على ذلك هذا المشروع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققه وأن يجعل فيه خيرا للإسلام والمسلمين والمستمعين الكرام. إذاعة القرآن الكريم دأبت ولله الحمد في تعليم القرآن الكريم بعلومه وبأجزائه كاملة من خلال هذا البرنامج، ومن خلال أيضا البرامج المتفرقة، من خلال برنامج في رحاب القرآن الكريم، وكذلك شباب القرآن، وكيف تقرأ القرآن، وهذا البرنامج اقرأ القرآن. ونحن نتطلع بإذن الله تعالى إلى المزيد والاهتمام بالقرآن الكريم، وخاصة سورة الفاتحة. ونحن نعلم أنك أخي المستمع عندما تعلم أحد الأطفال في سورة الفاتحة يظل أجرها لك، لأنه يقرأها في اليوم وفي الليل وفي الصلوات وفي كل وقت وكل حين. فالأجر إذن أجر تثاب عليه، وأجر يستديم حتى في حياتك وحياته، والأجر مثاب عليه. في إذاعة القرآن الكريم نحن الآن بصدد أيضا برنامج يخص تعليم الفاتحة، وذلك من خلال الهيكل اليومي، بأن نضع يعني برنامج شبه يومي لتعليم الفاتحة، ويتم الترديد من قبل قراء ومشائخ على مستوى العالم الإسلامي، حتى يتمكن الآخرون من تعلم الفاتحة، هذه السورة التي بها ابتدأ القرآن الكريم، وبها أيضا يعيش المرء في حياته في كل وقت وكل حين. فأنا حقيقة أقدم الشكر الجزيل على الاهتمام بذلك، وخاصة لهذا البرنامج ولطاقم البرنامج ولمشائخ هذا البرنامج. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أتمنى لكم التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع ولهذا البرنامج ولإذاعة القرآن الكريم التي هي منكم وإليكم، وتسعد بأي اقتراح وبأي برنامج، فنحن في خدمة القرآن وأهل القرآن الكريم. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. شكرا لك أستاذ خالد الرميح مدير الإذاعة على هذه الافتتاحية. أذكر وأرحب طبعا بالجميع ومن انضم إلينا للمشاركة في هذا الحوار، وأهلا ومرحبا بكم ضيوفا في جافا تايم على إذاعة القرآن الكريم. طبعا اعتدنا دائما عند الحديث عن سورة الفاتحة أن نبتدئ دائما بتلاوة أحد المشايخ لهذه السورة، والشيخ صابر لأنك تأخرت علينا اليوم راح نبدأ فيك، ونريد أن نبدأ فعلا قبل بدء الحوار والنقاش أن تسمعنا ترتيلا لسورة الفاتحة، ونختار صوت المشاوي رحمه الله. شلون أقرأ بصوت المشاوي؟ يعني المشاوي يقرأ ولا تقرأ بصوت المشاوي؟ محاكاة. أولا شكر الله لكم وبارك فيكم، شكر الله لإذاعتنا الرائدة إذاعة القرآن الكريم هذا المشروع المبارك، وأسأل الله جل في علاه أن يكتب للقائمين على هذا المشروع المبارك أجر كل حرف، وكل ليس كل حرف فقط بل كل صفة من صفات الحروف، بكل همسة وسكنة وحركة ووقف وابتداء، أجرا إلى قيام الساعة للقائمين على هذا المشروع المبارك. وأنا أعتقد من أعظم مشروعات الحياة مشروع تعليم سورة الفاتحة، أعظم سورة، ركن الصلاة الشافية، السبع المثاني، أعظم سورة في كتاب الله، ابتدأ الله بها كتابه ويفتتح بها كل ركعة من ركعات الصلاة. أسأل الله يتقبل منا ومنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاك الله خير شيخ صابر على هذا الاستهلال وهذا البدء. أيضا الشيخ يوسف الدوسري أنت لك تجربة في هذا المشروع، نبدأ معك طرح التساؤلات وأيضا ما وصلت إليه في تعليم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في البداية أشكر الإخوة جميعا في هذه الإذاعة المباركة، على رأسهم مدير إذاعة القرآن الكريم الأستاذ الشيخ خالد محمد الرميح وجميع الطاقم الذين يعملون لما هو نافع للناس وأن يعني يصلح أحوالنا بإذن الله عز وجل. سورة الفاتحة إذا رجعنا إلى سبب الاهتمام بها نجد أنها ترتكز على أمور مهمة يعني كمتعلمين أو معلمين، وهي ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونأتي إلى الأمر الأهم والأعظم من هذا عندما ننظر إلى الأجر لما يترتب على هذا، عندما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة أنه قال من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت. فهذا الأجر العظيم الذي يترتب على تعليم هذه السورة وغيرها من كتاب الله عز وجل يجعل المسلم يكون حثيثا وسعيدا ويبذل كل ما يستطيع إلى أن يوصل كل معلومة تنفع غيره في تعليم القرآن الكريم، وخاصة سورة الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة، بل أنها من أعظم أركان الصلاة كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وذكر أهل العلم أن قراءتها ليست مجرد تلاوة، إنما التلاوة الصحيحة التي لا يوجد فيها أخطاء تؤثر في معنى ما يقرأه العبد. أما بالنسبة لما ذكر الأستاذ الرحمن من ناحية التجربة التي مررنا بها في الأعوام الماضية، هي تجربة كانت قديمة حقيقة، وكانت مثل ما يقولون يعني جهود فردية في المسجد، والحمد لله يعني نجد أن هذه كانت مثل الأفكار التي تدور بين كثير من الناس. وعندما يعني طلب منا ومن شيخنا الشيخ الفاضل الشيخ إبراهيم الدوسري بالانضمام للإخوة في إذاعة القرآن والدخول معهم في هذا البرنامج سعدت كثيرا، وكأنني أحقق حلما كنت أفكر فيه منذ زمن طويل. والحمد لله رأينا يعني التعليم سورة الفاتحة، جلسنا فيه ما يقرب في الإذاعة من سنتين كاملة نردد سورة الفاتحة فقط، وبين فترة وأخرى نجد أننا يعني نخرج بنتائج نراها بأعيننا ونسمعها بآذاننا في كثير من الاجتماعات، كثير من الأصداء التي تتردد علينا. أيضا نجد أن سورة الفاتحة عندما بدأت إذاعة القرآن بهذا المشروع الطيب وجدنا أنه انتشر على مستوى كبير جدا، حتى أنني كنت قريبا في البوسنة ووجدت أنهم يعني يرون أن تعليم سورة الفاتحة وتلاوتها أصبح أمرا ملحا وضروريا في كل وقت وفي كل مكان، لأن لوحظ أن هناك يعني أخطاء قد تقع في هذه الصورة لا ينتبه لها كثير من الناس. فكانت تجربة والله الحمد طيبة، وبمعونة مشايخنا الفضلاء وعلى رأسهم الشيخ صابر حفظه الله يعني وجدنا أننا الحمد لله خطونا خطوات كثيرة اقتدى بها كثير من الناس في إذاعات كثيرة وفي مجتمعات ودول حتى كثيرة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أن ينفع به الجميع. آمين. شيخ صابر، أنت قمت بحصر وجمع ما استمعت إليه من أخطاء عند تلاوة سورة الفاتحة يقع فيها كثير من الناس، لكن قبل أن يعني نستمع منك أنا أريد أن أسأل الحضور الإخوة المشاركين معنا هنا إن كان من أحد يود أن يقدر لنا العدد الذي وصل له الشيخ صابر من استماعه لعدد الأخطاء التي يقع فيها الناس في تلاوة سورة الفاتحة. إذا كان من الأخوة الحضور أحد يود المشاركة يعني يتوقع ويقدر العدد. هذا الأخطاء تقصد؟ أي أقصد عدد الأخطاء. الأخطاء المتوقعة في سورة الفاتحة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد 13 خطأ. 13 خطأ. عدد آيات سورة الفاتحة 7. نعم. يعني تقريبا بمعدل خطأ في الربع أو خطأين في الآية. نعم. طيب توقع آخر. أتوقع 3 أخطاء في الآية مثلا. 21. 21. طيب في توقع واحد يعطينا رقم أكبر. واضح أنكم بعيدين مرة من خلال معرفتي بالرقم اللي وصل له الشيخ. طيب نسمع هنا تفضل. أنا الحقيقة ما بدي أتوقع، بحكي لكم قصة حول الفاتحة. رحت أدرس القرآن الكريم عند الشيخ عبد العزيز عيون السود مقرئ ومحدث الديار الشامية، فقال لي روح أدرس مع فلان أحد تلاميذه الصغار. نعم. جلسنا على الفاتحة 4 أيام، نحن 5-6 ونظن حالنا تحاطيح وما خلصنا نصفها، ثم جاءنا سفر وسافرها. أيه. فالأمر ما هو سهل لما تقعد. طبعا يعني كنتم تتوقعون أنه في جلسة راح تنهي موضوع الفاتحة وتتقنها وتمشي، جلستوا 4 أيام. 4 أيام وما خلصت. ثم جاءنا سفر ومشينا، ولكن هذه قصة ما أنساها. طبعا أنا كنت ظن حالي متقن للقرآن، لما جلست هناك أحبطت تماما. فبكلم تلميذه هذا، قال لي يا أخي نحن نختم الختم مع الشيخ الأولى نقعد فيها سنوات. الحكاية القصة. أما كم خطأ والله ما بدي نجم ما بعرف. طيب خلينا نسمع الشيخ. تفضل الشيخ صابر. أحسن الله عليكم جميعا وبارك فيكم. طبعا الفضلاء الذين قدروا الأعداد 13 خطأ، أعتقد يظن أن من خلال توقعه أنه وأمثاله قد يخطئون هذه الأخطاء أو اللي مر عليه. والأخ اللي قال 3 أخطاء في الآية، أيضا قد يكون توقعه من خلال الذين قرأوها حوله أو يعني الطلاب لو كان يعني في مدارس أو كذا. في الواقع الفاتحة 29 كلمة 7 آيات، من خلال الحصر العملي وليس الحصر النظري. النظري أكثر، أما الحصر العملي وجدت 165 خطأ في الفاتحة. الحصر العملي شيخ تقصد العملي اللي يقع فيه الناس؟ سمعت اللي يقع فيه الناس 165 خطأ شائع في سورة الفاتحة. طبعا الأخطاء نوعان، خطأ يسمى لحن جلي، والأكثر يسمى لحن خفي. تعطينا مثالين يا شيخ؟ أي نعم. اللحن الجلي هو الخطأ التغيير الظاهر في الكلمة، بحيث معظم الناس يعرفون أنك أخطأت، كأن تقول مثلا إياك نعبد، كثير من العوام يقول نعبد صراط الذين أنعمت عليهم، هذا تغير المعنى، أنعمت غير أنعمت، تاء المخاطب غير تاء المتكلم. إياك نعبد بدون الشدة، ضيع حرف، هذا يسمى لحن جلي. اللحن الخفي يقول اهدنا الصراط السي بدل الصي بدل الصاد سين، أو يقول المستقيم مثل بعض اللهجات، يجعل القاف بدل ما حرف شديد حرف رخو، أو يقول الحمد لله الحمد لله لا يبين الألف واللام، أو يقول الحمد لله إل بدل أل، أو يقول الرحمن الرحيم يكرر كثيرا، أو يحاول أن يمنع التكرار يقول الرحمن الرحيم الراء زي الراء الأعجمية أو الغربية. هذا كله كل هذه أخطاء. يعني يقول مثلا إياك نعبد نعبد، يفخ من النون والعين بدل نع يقول نعبد، أو إياك نعبد وإياك الدال لا تظهر ضمتها. هذا كثير جدا، يعني اعتبرنا أن كل كل حرف ممكن يقع فيه خطأين أو ثلاثة، كل حرف، كل حرف عرضة لأن يقع فيه خطأين أو ثلاثة أخطاء. والفاتحة 29 كلمة، ويعني وكل متوسط الكلمة تقريبا 4 أحرف، تضرب في 2 في 4 في 29 يكون مثل هذه الأخطاء. هذه طبعا الأخطاء الشائعة عند العرب. قد يكون تعليم الفاتحة عند الأعاجم أو عند مثلا بعض البلاد الأفريقية وكذا لا فيه زيادة أخطاء أكثر غير 165 خطأ. طبعا لا يخطئ أحد في 165 خطأ حتى لا يقول نعوذ بالله واحد يخطئ 165، لا يخطئ واحد 165، كل واحد له نصيبه منها، واحد يخطئ خطأين، واحد يخطئ ثلاثة، واحد يخطئ أربعة، واحد يخطئ كذا. بعض البلاد لهجاتها تخطئ يعني بطريقة معينة، بعض البلاد نوع آخر من الخطأ، لكن مجموع الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس ما يقارب من حصري أنا 165 خطأ في سورة الفاتحة في هذه السورة العظيمة. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. الفاتحة من جديد، جولات ميدانية لتعليم سورة الفاتحة. حياكم الله مستمعينا الكرام إلى هذا التقرير، تقرير الفاتحة من جديد. معنا أحد الإخوة الآن من الميدان نتعرف عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك الكريم؟ علاء إبراهيم. حياك الله أخوي علاء، تفضل نسمع منك سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذا خطأ. أعوذ، أعوذ هو ذال وليس زاي، الحرف أعوذ. أعوذ، أعوذ بالله، شوف اللسان سبحان الله طرف اللسان يطلع. أعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم كذا سكنت النون. نعم، لكن النون تخليها مكسورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أيضا شوف الرحمن في البسملة، وأيضا هنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كذا ضميت النون. نعم، النون مكسورة. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. مرة ثانية، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. طبعا ما في مد يا علاء، في مالك ما في مد. مالك، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ثم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. مالك، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد كذا أيضا مديتها. لا بسيطة، إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. أعدها، اهدنا الصراط، اهدنا، أظهر الهمزة، اهدنا، اهدنا الصراط، اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم، المستقيم، مستقيم، مستقيم كذا، لا مستقيم، رققها، مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم، مستقيم، مستقيم، مستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط، صراط الذين، صراط كذا حطيت حرف اللام، هي سراء، راء، صراط، صراط، صراط، صراط الذين أنعمت عليهم. أحسنت. غير المغضوب عليهم. معلش، الذين هي نفسها في البداية، لما تقول الذين فأنت حرف استبدلت حرف الذال بحرف، حرف الذال بحرف الذال، تقول صراط الذين، صراط الذين. أيوة. زي أعوذ، أعوذ نفسه هنا، صراط الذين في مديات في الحروف. لا مو مو مد، ما له دخل في مد، هو حرف قلبته أنت. بس لازم طلع لسنة في بعض. لا هو الأخوة المصريين دائما يقربون الذال زاي، فهذه مشكلة خصوصا إذا كان في القرآن. فصراط الذين، صراط، طيب صراط الذين، صراط الذين أنا الذين الذين الذين الذين هذه يمكن مع الوقت أي هذه تحتاج إلى ممارسة. صراط الذين صراط الذين تحاول إنك تركز إنك تصحح بدال الزاي ذل صراط الذين أيوة أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بارك الله فيك احنا الله الله الله يفتح عليك هي حبه كذا وان شاء الله تاتي والله يا الله المستعان احنا بنعمل اللي علينا والباقي على الله والله المستعان مش على الله والله وربنا يصلح حال مصر ويصلح حال بلد المسلمين جميعا الله ان شاء الله يا ربنا كده يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله. ما شاء الله أئمة القراء كلهم من مصر عبد الباسط وهذا تجلس فقط تسمع سورة الفاتحة. أنا ما أقول لك القرآن كامل ولا الإخلاص ولا لا فقط سورة الفاتحة ركز عليها لأنها هي يعني ركن من أركان الصلاة. اسمع استمع له انظر إلى عبد الباسط كيف يقرأها يعني بصوت جميل ونطق رائع جدا فراح تستفيد. فقط استمع لسورة الفاتحة كرر صراط الذين بتتحسن إذا استمعت. سير صراط الذين بإذن الله أعوذ بسير أعوذ بإذن الواحد أجزاك الله. اقرأ القرآن اقرأ القرآن الفاتحة من جديد جولات ميدانية لتعليم سورة الفاتحة. أذكر يا شيخ صابر كنت تقول أنه أحيانا بعض أئمة المساجد حتى يقعون في بعض الأخطاء. أي نعم طبعا يعني الذي يقع فيه معظم الأئمة هو اللحن الخفي. قلما تجد يعني إمام يقع في اللحن الجلي إلا لو كان إمام في منطقة نائية وغير متعلم وليس هناك يعني أحد يصلي بالناس غيره أو يصلي مثلا أحد غير العرب يخطئ لحن الجلي يقول الحمد لله مثلا يمد الألف الهمزة يضع بعدها ألف مادية فتصبح الحمد أو الحمد لله يضع واو. هذه الأشياء قليلة عند الأئمة إلا فعلا يعني من لم يتعلم يكون له نصيب من التعليم أو كان واحد من العمال يصلي في مسجد في محطة مسجد في منطقة نائية وكذا. أما معظم الأئمة الذين يقعون فيه هو اللحن الخفي أي بعض أحكام التجويد الدقيقة وصفات الحروف وإتمامها. على سبيل المثال لما تسمع يقول الحمد لله رب العالمين مين هذا خطأ عند علماء التجويد. ما في شيء اسمه مين الحمد لله رب العالمين مين وليس مين هذه الإمالة هذه غير موجودة. خذ منها رب العالمين الرحيم الدين وهكذا هذا موجود وتجد منه شباب ومنه كبار يقرؤون بهذه الطريقة. أو يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقلقل آخر الحروف وليس من حقها القلقلة يقول العالمين الرحيم أحيانا يزيد يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يزود الغنة تصبح مقدار حركتين كأنها حرف مشدد وهي هذه الحروف فقط غنة الحرف الساكن فقط وليس الحرف المشدد العالمين مين فقط مثل هذه الأشياء. هذه طبعا في في في في في, في حرف واحد أو في صورة واحدة من صور الوقف قد نقلقل قد نميل يعني الإمالة أو القلقلة أو زيادة غنة كل هذه الأشياء الأصوات كل هذه تعد أخطاء في عرف القراءة وفي عرف الإتقان عند علماء الإتقان وعند علماء التجويد. طيب شيخ داخل أبو طيب لحظة أبو بس نأخذ الميكروفون هنا مداخلة تفضل أبو محمد. نعم الشيخ صابر بارك الله فيكم على هذه التوجيهات وعلى هذه الملاحظات لكن هناك هل هناك اختلاف في القراءات فأحيانا نسمع مالك يوم الدين وهناك نعم. من يقول مالك يوم الدين توضيحها حول هذه النقطة. نعم صحيح الفاتحة في عدة اختلافات يعني جمهور القراء يقرؤون مالك يوم الدين يعني حتى لا يقرأ من السبعة مالك إلا عاصم والكسائي فقط البقية يقرأ. ولذلك لو تصلي مثلا في المغرب أو في تونس أو ليبيا أو بعض البلاد هذه سيقرؤون برواية بقراءة نافع سواء قالون أو ورش سيقرؤون ملك يوم الدين فهذا لا يعد خطأ وتغيير في الكلمة لكن لا يعد خطأ لأنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وارد عن علماء القراءة. وكذلك لو قرأ اهدنا الصراط قنبل من رواة ابن كثير يقرأ الصراط ولو قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يقرأ عليهم كذلك حمزة حبيب الزيات الإمام القارئ. لكن طبعا إذا قرأ عليهم سيشم الصاد حرف صوت الزاي يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صعب أن تقول صراط وعليهم واضح؟ لأن الذي يقول عليهم يقول صراط. لكن لو نفترض أن واحد يصلي بالناس وأخطأ وحق عليهم بدل عليهم لا يرد عليه ما دام وافقت قراءة من القراءات لا يرد عليه أبدا. لكن ممكن بعد الصلاة تبين له أن يعني أنت تصلي بالناس برواية حفص يعني ما دام التزم برواية حفص الأهل. لكن لو قرأ عليهم طبعا هو ابن كثير يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه أشياء كثيرة. وفي أكثر من ذلك يعني من قراءة يعقوب الحمد لله رب العالمين ولا الضالين. كل نون جمع مذكر سالم يضع لها سمها السكت يقف عليها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لو واحد أضاف هذه أو زاد هذه في الصلاة لا يرد عليه طبعا ولو خرج الصلاة. لكن أقصد أن لو قرأ بحفص ثم دخل معه شيء من القراءات الأخرى لا يرد عليه في الصلاة ما دام أن كله من كلام الله سبحانه وتعالى. طيب في أحد من الشباب أو الحضور يريد المداخلة أو السؤال تفضل. بارك الله فيك شيخ صابر. سؤال نسبة اللحن الجلي من 165 خطأ. الجلي لا الجلي قليل معدود يعني لم أحسبه نسبة لكن تقريبا ممكن يطلع 10 أخطاء أو 12 خطأ فقط من 165 الأشياء اللي قلناها هذه. يفتح المضموم يضيع حرف يزود حرف يقلل حرف ليس كثيرا. وقد يكون الرقم 165 قد يقول قائل أنت معنى ذلك السنين اللي قاعدين نقرأ فيها كلها يعني قاعدين نقرأ غلط. وهذا وارد يعني قد يقول قائل يعني يقول ليش تنطع هذا ليش المبالغة في هذا. هو الشيخ لا يقصد يعني حسب يعني ما سمعت من الشيخ لا يقصد طبعا أن كل قراءتنا خطأ. لا هو الشيخ يقصد إذا جمع الأخطاء كلها ممكن يكون عندك أنت خطأ يكون أنا عندي خطأ يمكن حتى الشيخ نفسه عنده خطأ يعني. صحيح يعني هذه مجموعة يعني هو الشيخ حصرها كحصر بغض النظر عن كم تقع أنت فيه من خطأ. أنا في الصلاة وأنا أصلي بالناس عين أحسب نفسي خطأين ثلاثة أشخاص. لكن تسمح لي يا أبو محمد أسأل سؤال يعني للإخوة وهذه ما دام أننا في جفتايم نسويها هجوم مرتدة بحكم أن بعض الأخوة يتابع الكورة. ماذا تعني صورة الفاتحة بالنسبة لي كمسلم؟ أنا كمسلم الآن صورة الفاتحة تعني 7 آيات وأتت في أول القرآن في أول المصحف مع العلم اللي بعدها هي صورة إيش؟ البقرة أطول صورة في القرآن. لماذا لم تأتي داخل قصار الصور؟ يعني لماذا تأتي في داخل قصار الصور مع العلم أنها يعني قصيرة الصورة من أقصر الصور 7 آيات فقط؟ أنا كمسلم بالنسبة لصورة الفاتحة ماذا تعني لي؟ هذا السؤال ممكن يكون كبير لكن لا بد أن هذا الشعور كمسلم وأنا أقرأها يكون هذا موجود عندي. طيب من يريد الإجابة ينتظر المايك تفضل. أعتقد أنه هي عماد الدين يعني الصلاة من غير الفاتحة تبطل. فصورة الفاتحة هي العماد يعني هي أساس الدين. صحيح لكن السؤال اللي أطرحه أنا اللي أقصده أنا وأنا أقرأ صورة الفاتحة يعني هل هذا الشعور ينتابني أنا وأنا أقرأ صورة الفاتحة أنني الآن جالس أقرأ ما أسميه بالصلاة بل أنها نص عليها الحديث في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني. الصلاة المقصود فيها صورة الفاتحة قسمت الصلاة بيني فلذلك سماها الصلاة لأهميتها كأنه يقول أن صورة الفاتحة هي عماد الصلاة. فلذلك أنا وأنا أقرأ صورة الفاتحة أقول الحمد لله رب العالمين وأستشعر رد الله عز وجل ويقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي. هذا الشعور هل هو فعلا موجود فينا؟ وأنا أقصد شيخنا في سؤالي هذا أن لو كل واحد منا قرأ صورة الفاتحة صحيحة يعني كل حروفها صفاتها ومخارجها و يعني حضر قلبه أو أحضر قلبه في تلاوة هذه السورة، أنا أقول لن يخرج من صلاته إلا بوجه آخر ليس كالوجه الذي دخل به، وهذا هو مطلوب. وأنا أعتقد أن الشيخ صابر عندما تكلم عن مسألة الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، أن بعض الناس يقرأها هذرمة ويهذى هز، بل بعضهم يقرأها وتستغرب أنه قرأ كيف ركع بسرعة لم يقرأ سورة الفاتحة. فالمقصود هذا هو المقصود معنا، يعني أن الإنسان يقرأها بتأني بطمأنينة حتى أنه يستشعر عظم هذه الصورة ومكانتها بالنسبة لنا كمسلمين. سؤال آخر أيضا للأخوة الحضور، إن كان من أحد سبق له يعني أن قيم أداءه في سورة الفاتحة، ثم مثل يعني عم لما حضرت عند الشيخ اكتشفت أنك يعني بعيد جدا، فهل في أحد كان يعتقد أنه مميز في تلاوة سورة الفاتحة ثم سمعها أو راجعها عند أحد الأساتذة والمشايخ وتبين له عكس ذلك؟ ممكن نسمع تجربة أيضا من أحد الحضور. تفضل هنا. بالنسبة أنا ما عندي جواب على السؤال، بس تقرب المايك أكثر. إيه ما عندي جواب على السؤال، لكن الشيخ ذكر أن هذه الأخطاء 165 طبعا مقارنة بالقراءة الصحيحة، يعني ليست معنى الكلام أن كل صلاة الناس باطلة، لا، لكن مقارنة إن شاء الله خير بالقراءة الصحيحة، هذا اللي يقصد الشيخ يعني هذه المشاركة. تعقيب الشيخ صابر. أي نعم، طبعا القراءة الصحيحة يعني طبعا القرب منها قرب نسبي يعني، وأنا قلت في مثنى كلامي والشيخ يوسف الله يحفظه عقب موضحا أن كل واحد له نصيب من هذه الأخطاء، حتى القارئ الذي يتعلم، لأن الحساسية والدقة العالية في نطق كل حرف وإخراج مخرجه وإعطاء صفاته ممكن تخون الإنسان. الإنسان يكون يعرف الحكم، لكن ممكن خلال السرعة من خلال المسرح يطلع شوية الحرف مفخم، يطلع مرخخ، يطلع كذا، تزيد غنة، تزيد قلقلة، تزيد كذا، كل هذا وارد، وهذه محسوبة من ضمن الأخطاء، وهذه يعني على ألسنة الناس وارد، لكن كل واحد يكون له خطأين، ثلاث أخطاء، أربع أخطاء. مسألة الإبطال العلماء تكلموا أن اللحن الخفي هذا لا يبطل الصلاة ولا يؤثر عليها، أما الذين تكلموا في الإبطال يعني، وليس كل الفقهاء تكلموا في الإبطال، الذين تكلموا في الإبطال هم الذين تكلموا في اللحن الجلي والذي يغير المعنى. على سبيل المثال إياك نعبد إياك، هذه ياء مشددة، والياء مشددة ياء آن حرفان وليس حرف واحد. لو قلت إياك نعبد وإياك نستعين أصبحت ياء واحدة. العجيب أن كلمة إياك عند بعض اللغات بمعنى إله الشمس معبود، فتقول إياك نعبد يعني نعبد إله الشمس، طبعا هو لا يقصد ذلك، لكن شابهت من يتعبدون لغير الله سبحانه وتعالى. مسألة إن القبول أو النية هذا أمر مرجع إلى الله سبحانه وتعالى، مرد إلى الله، أما كون الإنسان يقع في الخطأ والخطأ الصريح والخطأ الجلي هذا هو المخيف. أما اللحون الجلية يقع فيها الكثير من الناس، وقد ذكرنا حتى منهم أئمة ومنهم كثيرين الذين يقرؤون وحتى خاتمين القرآن يقعون في مثل هذه الأخطاء. نعم تفضل شيخ يوسف. أنا بختار بيدي لأحد الأخوة ما في اليسار واليمين، سأختار بيدي لمن يقرأ سورة الفاتحة حتى نطبق فعليا ما يعني قدم لها المشايخ بارك الله فيهم. الأخ اللي في الأخير هناك معلش تحملني. أيوة بالضبط، نريد أن نسمع سورة الفاتحة. واضح من صوتك جميل، انحنجرتك كذا ما شاء الله رفيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله جزاك الله خير، معلش أحرجتك لكن لا ما بارك الله فيك. لن نكون أنا والشيخ صابر الآن موضع في برنامجنا أن نرد على اللغة، نريد من الأخوة الذين استمعوا إلى قراءة الأخ يظهرون لنا بعض الملاحظات التي يعني لاحظوها من ملاحظات اللي ذكرها الشيخ. من يستطيع أن يصحح تلاوة الشيخ؟ شوف الأخ الشيخ لابس أزرق دورني يا شيخ. في خطأ يعني بيعتمد على موضوع اللهجات. يعني مثلا في السودان في أخطاء معينة بحكم زي ما تفضل الشيخ الغين والقاف هذه. في مصر الذال والزي والجيم. نعم. في السعودية الضاد. الضاد. الضاد بالذات في نجد يعني الرياض القصيم. موضوع الضاد صعب نطقه مع إنه إحنا لغة الضاد. صحيح. فينطق ضاد. الأخ الله يجزاه الخير يمكن قال ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هي طبعا ضاد مغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا خطأ شائع حتى عند الأئمة يعني. طيب ما الفرق بين الضالين والضالين كالمعنى في المعنى حتى عشان نعرف إن الخطأ يعني بعض الناس يقول لك أنا عشان أعرف الخطأ بين الخطأ هذا وش هو وش ولو أخطأت وش بيصير معنى هو الخطأ في النطق أما في المعنى ما أنا مش ضالين تحت الظل نعم. تحت الظل نعم. والمعنى نعم. لا يعني هذا نعم. بل هي من الضلال الضلال نعم. من الضلال اللي هو من النصارى نعم. فالمقصود أن المعنى يتغير كليا نعم صحيح. يعني غير المغضوب اللهم لا تجعلني من المغضوب عليهم ولا من الضالين أما تقول أجعلني من الضالين اللي هم متغطين لا أو بالعكس إحنا نبغى نكون نريد الظل يعني الظل نعم. فيتغير معنا لكن هذه فقط اللي كشفتها على الشيخ اللي قرأ هذه لأنه بصراحة أنا كنت بدي أقولها كملاحظة على أئمة كثيرين بصلي وأراهم أحيانا ما شاء الله قراءته ممتازة إلا موضوع الضاد هذه يصعب عليه لأنه تعود على اللهجة والأخ اللي وراه ترى شو اسم الأخ اللي قرأ شو اسمك شيخ أحمد القرني نعم بعد شوية يا أحمد نخليك تقيم هذا الأستاذ هو تقيم هذول كل قيموه جهز نفسك للتقييم تفضل السلام عليكم أنا مسكت نعبدو المفروض تكون نعبدو ممتاز جميل ممتاز فقط هذا اللي علق في ذهني إيش يلا الشيخ سلطان شكله صايد لا أكثر من واحدة نسمع سلطان ما سمعنا صوتك سلطان هي صايد أنا لأن شفتها كل ما أخطأ حز راسه كذا لا وسلطان أنت كانت لك تجربة معنا وخرجت لأظن سوق الغنم وللورش سوق الخضار ورح تعلم هناك سورة الفاتحة نعم تفضل طيب أنا والله ودي أفتح المجال للأخوة يردون عليه لكن في بعض الأخطاء يعني هي اللي ممكن مرت علينا وهي أخطاء شائعة مثل ممكن استمعنا لما قرأ نعبده وإياك جعل الضمة واوا اللي هي بعد الدال نعبده وإياك أيضا اهدنا الصراط المستقيم قال اهدنا في فرق بين اهدنا واهدنا لابد أن يحقق الكسر في الهمزة والله ودي الإخوان يشاركون يعني ودي أن نحرقها عليهم يعني شكلنا يا شيخ أحمد بنحلق حلقة خاصة فيك أنا من رأيي شيخ ما أدري هل تسمحون بتصحيح التلاوة مثلا لو طيب شو رأيك أحمد ممكن تقرب شوي طيب تفضل أحمد تعطيك المايك أحمد الله يبارك فيك أحمد لاحظ يا شيخ أحمد كل حرف تقرأه ترى لك 10 حسنات كل حرف هذاك حد أدنى يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله طيب. رب العالمين انت قرأت يا أحمد بسم الله الرحمن الرحيم البسملة آية صح الفاتحة يعني ستجد في كل سور القرآن البسملة ليست معدود بعدها رقم إلا في الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد هذا في المصحف الكوفي يمكن لو رحت المغرب كذا لن تجد هذا الرقم موجود الفاتحة الآية الأخيرة تقسم إلى آيتين فقرأتها فسنجري عليها نفس الأحكام اقرأها مرة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم ممتاز الحمد لله في قلقلة في الميم أنا يمكن عشان أنا خاني السمع الرحيم لا الميم ما فيها قلقلة تطبق الشفتين الرحيم بس ولا تفرج بين الشفتين بقوة رحيم لا هذه قلقلة قلقلة ليست من حق الميم يقلقل خمسة أحرف فقط قطب جد قاف طاء باء جيم دال بقية الأحرف ليس فيها قلقلة ليس فيها اضطراب في مخرج الحرف لا تقول الرحيم ولا الدين الرحيم يطبق الشفتين بس تفضل الرحيم لا هذه فيها قلقلة صح سكها سكها الرحيم الرحيم لا الرحيم الرحيم ممتاز يعني ما تفرج بينهم يعني ما دخل الشفتين يلتقوا ثم يبتعدوا مرة واحدة. يعني الرحيم يطلع مرة واحدة. الرحيم أطبقها. الرحيم. ممتاز. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الألف مفتوحة. الهمزة مفتوحة. الحمد وليس الحمد. الحمد لله. الحمد. الحمد لله رب العالمين. كذلك العالمين وليس تعلمين. ما في فرق. العالمين. العالمين. أنا سويت كده. أنا سويت العالمين. العالمين. اسمين. حط اللسان في مخرج النون أن ولا تحرك بسرعة، لا تحطه وترجع مرة ثانية. العالمين. العالمين. أنت تحرك بسرعة فيسوق القناة. يلا اللي بعدها. بس عرفت الخطأ؟ عرفت. وتسمع في الإذاعة، تسمع نفسك في الإذاعة بعدين شو؟ الرحمن الرحيم. نفس الميم. ما ودي نسوق القناة في الميم. الرحيم. الرحيم. لاحظت إن في أنت تقول رحيم؟ لا. الرحيم. إذا فيها قلقلة في الراء. إيش قال لك يا شيخ يوسف؟ امسك شفتيه. الرحيم. كيف امسك؟ مشكلة آية تم. يمكن ريقة كناشة. الظاهر. لا لا. الرحيم. لا لأن. لاحظ لاحظني لاحظ. الرحيم. الرحيم. لا الرحيم. الرحيم. ممتاز. يا لب بعد شفتيه مرة ثانية. أنت تتحكم فيها مو بيتحكم فيك. فهمتني؟ الرحيم. الرحيم. ممتاز ممتاز. كل سورة الفاتحة كذلك. الدين مثله. الدين. كله. الدين. لا دين. الدين. ممتاز. الله ممتاز. مالك يوم الدين. رجع في القلقلة مرة ثانية. ما المشكلة أن تعود من ما هذه الميزة. الميزة أنك تعودت على شيء وتحاول تتعود على غيره. صعبة شوية. مرة مرتين ثلاث مرات بتتعود. شوف أحمد، يعني لا تعتبر هذا مكان تعليمي. أنت شوف اسمع صوتك إن شاء الله في الإذاعة وبتكتب. إذا اكتشفت الخطأ بتصحح خلاص، بتصير عندك الحين هذه مثل القاعدة الثابتة طول حياتك بإذن الله. أنت لابد تعرف الخطأ. الآن أنا متأكد أنك في من ربكة وما تركز على الخطأ بالضبط، لكن إذا روقت مع نفسك شوف كيف تقرأها وبتعرف الخطأ إن شاء الله. المشكلة أننا تعودنا على مخارج الحروف هذه من زمان، يعني ولا حد تعلمنا من تضبط معك. تضبط. واضح ان يعني واضح عليك عندك بادرة تستجيب. استجاب. وهذه الاستجابة مطلوبة. الاستجابة لابد منها يعني. نعم. طيب كملها عشان نخلص. مالك يوم الدين. يلا خلاص. أجل هي ما فيها قلقلة. يعني سأقولها لك. مالك يوم الدين. مالدين. مالك يوم الدين. شيء خفض القلقلة شوي. لودها كويس يا شيخ. كويس والله. اي بس انت تعودت على ربع. طيب خلاص مسكت علينا معدنا. تفضل. اياك نعبد واياك نستعين. مره ثانيه. ايوه. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اكسر الهمزه. كويس. اي المستقيم. اهدنا. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير غير لا مو بغير غير غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جيد. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي الجزء الأول من هذه